في الكتاب من يوم خلق السماء والأرض. ولذلك تجد انها تكاليف عبادية قلنا انها هي محسوبة بالقمر علشان تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى تتقلب. واللي في بلاد بردة لما يجي يحب إن كان الحاج ما يجيش إلا في الشهور الحارة، ما يقدرش بتاع البلاد البردة يروح الحارة، وإن كان بتاع البلاد الحارة ما يروحش البرد. يبقى عملها كده علشان اللي جو ناس بالبرد يروح في البرد، واللي جو ناس بالحارة يبقى يروح الحارة. تبقى المسألة إيه؟ دايرة. تبقى المسألة إذن فالمنازل شائعة في مين؟ شائعة في البروج، شائعة. ولذلك أدى السبب في إن بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر. طول السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليلة قدر. ليه؟ لأنه حسب سياحة المنازل في الإيه؟ في البروج. سياحة المنازل في إيه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسمى ايه؟ والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبرضه بروج جعل الشمس ايه في برضه في تقدير الشمس، البروج خضع لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانيه، تشوفوها انتم اللي جمعوها حمل الثور جوزة السرطاني مشكلة، ورعى الليث يعني الأسد برج الأسد، ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن أمة السرياني. دول الايه البروج الايه البروج الايه البروج الاثناشر اللي انت بتشوفهم، حملة الثور جوزة السرطان ورعى الليث يعني الايه الاسد. النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمة اسد فجاب مطرحة كلمة ايه، انما هو اسمه برج الايه. ورعى الليث سنبلة سنبلة الميزان عقرب القوس، لان عقرب والقوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن امة السرياني. يبقى دي هي الايه، هي الايه البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه للشمس، وافهم ان لله بالبروج اسرار، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له فيما يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يبقى دليل على أن البروج دي فيها إيه؟ فيها كيان الطقس والجو والعملية بتاعت التبخير والتكثيف والمطر وإلى كل دي. يبقى والسماء ذات الإيه؟ ذات البروج. وبعدين أدي بقى عرفنا البروج خضع للشمس، والمنازل خضع للإيه؟ للقمر. والنجوم بقى أهيديا اللي بيقول فيها إيه؟ فلا أقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس قول إيه؟ بروج. وليجي للقمر نقول ايه؟ منازل. وللنجوم قول ايه؟ مواقع. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لقسم لو تعلمون. ومن يدرينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركة وافولا وانطماسا كل واحد. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان نجم سقط كده كده، ما يدري ان لما نرتقي نجد كده والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وتاع، ده بقى من الاعلام راحت. انت بتسمعها شهب، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجه في الكون لها ايه نظام. يبقى السماء تقول ايه؟ الشمس تقول ايه؟ بروج. والقمر منازل، والنجوم مواقع. دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه والى اخره. قل هي مواقيت للناس والايه والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمص دول جماعة من العرب كانوا متشددين في دينهم، متشددين في دينهم، وهم كانت قريش وكانت كنانة وكانت خشعم وكانت جشم وبنو صعصعه ابن ايه ابن عامر، دول اسمهم الايه حمص، متحمسين يعني مشددين ايه في دينهم. كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب،

والثاني يقول ايه؟ لا يسألون اخاهم، لا يسألون اخاهم عند نائبة، في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، يقول تعالوا الحاضر، ما يقولوش ليه. إذن فعندهم حمية رهنة، حمية رهنة صحية، لكن كمان عندهم نخوة، عندهم ايه؟ نخوة. ازاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد ظلم او كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب، فزي ما عندهم حمية رهنة عندهم نخوة تهيجوا برضو الحق. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين، عدلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم، لحد ما حصل، وحصل ولا لا إن جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى أننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل سعر كل دي، وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف الايه العظيم وقالوا هات الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها، واتفقوا فيها ولا لا؟ هشام بن عمرو مش كده، زهير بن امية، ابو البحتري بن هشام، اسمه زمع بن الايه زمع بن الاسود، كل دول، مطعم ابن عدي، اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك ونقف ولازم نقطع الطريق ولازم نعود. دي نخوه ولا مش نخوه؟ نخوه. وايه؟ فكما ان كانت في حميه في ايه؟ نخوه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يعلم ان نقل امه اعتادت اشياء مما اعتادت ما هوش امر سهل، مش امر. فأخذوا برفق الهواء، برفق الهواء، وكان مثلا نجري يقولوا ليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الإسلام الأولى أو اضطهدوا المسلمين، هم الذين نشروا راية الإسلام، ليه أنا ما استفدتش من خالد بن الوليد؟ ها؟ إذن احنا بنستبقيهم وهم خصوم للإسلام لأن الله قد أعد لهم دورا يخدمون به الإسلام، والذين أهاجوا الإسلام أولا هم دول هيبقى عندهم حرارة عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق. ولذلك أنا قلت لكم حكاية عكرمة بن أبي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقعة الموقع ويحط رأسه وهو مأسور على رجله يقول له هذه ميتة ترضي عني رسول الله، كأنه عارف أن رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الإسلام. عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعمل الإسلام؟ إذن من رحمة الله أن ربنا ما شرعش القتال أول، وإلا كنا جزينا هؤلاء اللي إحنا حنعز لهم إيه. ولذلك عمر بن العاص لما جه في مسألة الحديبية وبعدين قال عمر قال للرسول الله يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي، لأنه بيتكلم كلام يعني، قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه. وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا قال لي على رسلكم يا قوم، ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاه؟ يبقى كل واحد استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام لأن الله قدر له دورا يخدم به الإسلام. فيبقى المسألة ما تجيش كده من أول الأمر كده نقعد لا لا لا, لا, لا أبدا. وهي عكرمة بن أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصرة الجنة يشوف يلاقي قصرة الجنة وبعدين بسأل عليه بتاع مين دي؟ قال له بتاع أبو جهل. طب أبو جهل ازاي حيقى له قصرة الجنة؟ وبعد ذلك فوجئ بأن عكرمة ابن أبي جهل أسلم. دول موضوعين لدور. ولذلك يقول لك نفسه وده ما تقتلش وده ما تقتلش، هم اقتصرهم على أنهم قتلوا أئمة الكفر، انما الناس اللي هيجي لهم دور وشوف بقى دور ابن خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا. يبقى اذا كل واحد يبقى تاخير القتال كان لمعنى، المعنى ان الله اراد ان يمحض وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين، لانه سيكون مامونا على مجد امه، سيكون مامونا على منهج سماء. يبقى مش اي واحد كده يجي